فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه والترتيب والتسليم. يقول مالك رحمه الله: فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها. والصلاة لها شروط وقد تقدمت، ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات، وإنما أخر المؤلف رحمه الله ذكر الأركان والواجبات والسنن بعد ذكره لصفة الصلاة لأجل أن يتصور الإنسان إيش هذه الصفة وهذه الهيئة، ثم ينتزع منها هذه الأركان وهذه الواجبات وهذه السنن. لأن كونك تحكم أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، هذا فرع عن تصور الصفة والهيئة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، والفرق بين الركن والواجب، إذا قال ما الفرق بين الركن والواجب، نقول الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركوع بطلت صلاته، ومن تعمد مثلا ترك التسبيح في الركوع أو السجود بطلت صلاته. إذن هذا أمر مشترك، كل من تعمد ترك أمر مأمور به شرعا سواء قلنا هو ركن أو واجب فإن صلاته تبطل. يفترقان في أمرين: أولا أن أركان الصلاة تتركب منها ماهية الصلاة، يعني هيئة الصلاة تتركب من أركان الصلاة: قيام، ركوع، رفع، سجود، جلوس، هذه إيش؟ هذه أركان، ماهية الصلاة تتركب منها أركان. إذن الفرق بينهما أن الأركان تتركب منها الماهية بخلاف الواجبات، فإن الواجبات تكون إيش؟ في ضمن الأركان. ثانيا من الفروق أن الأركان لا تصح الصلاة بدونها، فمن ترك ركنا لم تصح صلاته سواء تركه عمدا كما تقدم أم تركه سهوا، بخلاف الواجب، فإن الواجب إذا تركه الإنسان سهوا جبر ذلك بسجود السهو، جبر ذلك بسجود السهو. واضح ولا لا؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أركانها. وذكر المؤلف رحمه الله أن أركان الصلاة كم؟ 14. قال: فصل أركان الصلاة 14 ركنا، 14 ركنا. وهذا التعداد 14 فيما إذا كانت الصلاة ركعة واحدة فقط كالوتر، يعني الصلاة ركعة واحدة كالوتر، وكلما زادت الصلاة ركعة زادت الأركان 10، كلما زادت ركعة زادت 10 كذا ولا؟ لأن الركعة الثانية، لماذا؟ نقول الركعة الأولى 14 ركنا، 14 ركنا، وكلما زاد ركعة زاد 10 أركان فينقص 4، لأن الركعة الثانية تنقص منها تكبيرة الإحرام شبعت والجلسة والتشهد والسلام. إنسان أوتر بيوتر الله أكبر وتر، كم ركن؟ 14. قول المؤلف رحمه الله 14، هذا إذا كانت الصلاة إيش؟ ركعة واحدة كالوتر، وكلما زادت إيش؟ الأركان، كلما زادت الركعة كلما زادت الأركان، تزيد عشرا. إذن قول المؤلف رحمه الله هنا قوله إن أركان الصلاة 14 هذا تعداد لجنس الأركان، يعني عد أو تعداد لجنس الأركان لا لأشخاصها، لا لأشخاص الأركان في كل الصلاة. طيب 14، إذا قال ما الدليل على أنها 14، يقول التتبع والاستقراء. الفقهاء رحمه الله ومنهم المؤلف تتبع النصوص الشرعية فوجدوا أن أركان الصلاة 14، ولكن هذا التعداد ليس محل اتفاق، لأن بعض الأركان التي ذكرها المؤلف من العلماء من يرى أنها من الواجبات، وبعض الواجبات التي ذكرها من العلماء من يرى أنها من الأركان. الأول القيام، القيام في فرض، القيام في الفرض، فالقيام في صلاة الفريضة ركن لا تصح الصلاة بدونه، والدليل على ركنيته قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القيام ولم ينقل عنه أنه صلى جالسا في الفرض إلا لعذر لما في حال مرض. إذن القيام في صلاة الفريضة ركن، وهذا محل اتفاق على أن القيام في الفريضة ركن. طيب بقي أولا ما حد القيام، ما حده؟ حده الانتصاب التام، القيام حده الانتصاب التام ما لم يصر راكعا، يعني ينتصب انتصابا تاما ما لم يصل إلى حد الركوع. أما تمامه فهو أن ينتصب انتصابا تاما بحيث أن يستقيم ظهره وقدمه، قيام حده الانتصاب التام، هذا حد القيام، لكن يجزئ منه ما دونه ما لم يصل إلى حد الركوع، يعني إذا وصل إلى حد الركوع لا يقال إنه قائم بل يقال إنه راكع. إذن هذا هو القيام. طيب مسألة ثانية، هل يجوز أن يعتمد على شيء حال قيامه، وهل يصح ذلك منه ولو لغير عذر أو لا؟ الجواب اعتماد الإنسان حال قيامه على شيء فيه تفصيل، فإن كان ما اعتمد عليه أو استند إليه لو أزيل لسقط لم يصح، إن كان ما اعتمد عليه أو استند إليه لو أزيل لسقط، يعني لو جاء إنسان خلف ظهره وأزاله سقط فهذا لا يصح. إنسان قائم استند إلى شيء أو اعتمد على شيء، هل يجوز أو لا، وهل يصح أن يسمى قائما أو لا؟ قال الفقهاء رحمه الله بالتفصيل، إن كان ما استند إليه أو اعتمد عليه مما لو أزيل لسقط، أزيل لسقط، يعني إنسان مثلا اعتمد على مثلا شيء شاخص، مثلا عصا قائمة، أو مثلا اعتمد على حبل أو ما أشبه حبل، يعني اعتمد بالحبل جيد، لو اعتمد على حبل متكئ حبل لو أزيل هذا الحبل سقط تدحرج على خلف، فهذا لا يصح. لماذا؟ نقول لأن هذا لا يسمى قائما استقلالا، لأن هذا أو لأن مثل هذا لا يسمى قائما استقلالا، ولأن اعتماده على هذا الشيء قالوا يزيل عنه مشقة القيام فلا يصح أن يسمى قائما. وأما إذا كان ما اعتمد إليه أو استند عليه مما لو أزيل لم يسقط، المجرد أن مسه فقط، فهذا يصح. إذن اعتماد المصلي واستناده إن كان لو أزيل هذا الذي اعتمد عليه لسقط فلا يصح، وإلا صح ما لم يحتد إلى ذلك، كما لو كان مريضا بحيث دار الأمر بين أن يصلي قاعدا أو أن يقوم معتمدا على هذا الشيء، فنقول قيامك معتمدا خير من أن تصلي جالسا، فلنصلي جالسا. طيب المسألة الثالثة في القيام، ذكرنا أن القيام ركن، لكن هذا الركن يسقط في أحوال أو في مسائل، منها أولا العجز، المسألة الأولى العجز، فالعاجز لا يجب عليه القيام أو يسقط في حقه القيام، ودليل ذلك عموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وخصوص حديث عمران بن حصين حينما عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن العاجز يجوز له أن يصلي قاعدا لما تقدم، ولكن ما ضابط العجز المسقط للقيام؟ لأن الناس في الواقع حصل منهم تهاون كبير في هذه المسألة، تجد أن الشخص يعني يأتي إلى المسجد ماشيا نشيطا، فإذا وصل إلى الصف صلاة قعد، أو يقعد لعدم قدرته على السجود، يقول أنا ما أقدر أسجد ولا أركع، ما أقدر أحني ظهري، فيتخذ ذلك عذرا لسقوط القيام. نقول حد العجز المسقط للقيام ما يذهب الخشوع وتوجد معه مشقة. فإذا كان الإنسان لو قام لا ذهب خشوعه وحصلت له مشقة تذهب الخشوع، فهذا إيش؟ عذر. إذن العذر المسقط للقيام هو إيش؟ المشقة التي تذهب الخشوع. فإذا كان هناك ليس هناك مشقة ولكن ذهب للخشوع، فنقول أيضا صلي قائما. لكن إذا كان هناك مشقة، هذه المشقة ينتج عنها ذهاب الخشوع، فحينئذ يسقط عن القيام. هذا أحسن ما يقال في في حد العجز أو في ضابط العجز. بعض العلماء يعني عللوا بعلل كثيرة، قالوا الحد الضابط العجز ما يتضرر به بحيث يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، يزيد مرضه أو يتأخر برؤه. وقال بعضهم ضابط ذلك بحيث لو قام لشعر بدوران في الرأس يسقط. وقال بعضهم حد ذلك ما لا يمكن معه صيام رمضان، هذا دليل عنه إيش؟ مريض، إلى غير ذلك. وبعضهم يقول ما يبيح التيمم، فالعلماء لهم أقوال، لكن أحسن ضابط في هذا هو ما ذكرت لكم، وهو المشقة التي تذهب الخشوع. لأن المشقة تذهب الخشوع فهذا عذر يبيح أن يصلي قاعدا، هذه مسألة. إذن يستثنى وجوب القيام أو ركنية القيام العاجز، والدليل كما سمعتم. ثانيا الخائف يسقط عنه القيام، كما لو كان إنسان في مكان ويتربص به عدو أو سبع، بحيث لو قام لرآه. مثاله إنسان هرب من عدو أو سبع واستتر بجدار قصير وحضر وقت الصلاة، ولو قام يصلي لرآه العدو، فهل يجوز أن يصلي قاعدا؟ نقول نعم، يصلي قاعدا في هذه الحالة، يصلي قاعدا بعموم فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الثالثة، في صلاة النفل، فيجوز للإنسان أن يصلي النفل قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. لكن يستثنى من ذلك من القيام في النفل أو من سقوط القيام في النفل ما لم يأتم بإمام قائم يصلي قائما، فيجب القيام في هذا الحال، يجب القيام. مثاله إنسان يصلي التراويح خلف الإمام، هل يجوز له أن يصلي قاعدا؟ نقول لا، ما يجوز، يجب أن يقوم. فإذا قال قائل أليس القيام في النفل سنة؟ قلنا بلى سنة، ولكن هذه السنة عارضها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب متابعة الإمام، حيث قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فالقيام في هذا الحال ليس واجبا لذاته، وإنما هو واجب لغيره، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يظن أن النفل يجوز أن تصلي قاعدا؟ نقول نعم، إن كنت لوحدك في النافلة فصلي قاعدا ولك نصف أجر القائم. أما إذا اقتدى بإمام يصلي قائما فيجب عليه إيش؟ أن يصلي قائما لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وفي الحديث وفيه: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا عام للفرض والنفل، يعني الأمر بالاقتداء بالإمام ومتابعة الإمام في الأفعال يشمل الفريضة والنافلة. المسألة الرابعة مما يسأل في القيام: إذا صلى الإمام قاعدا، وأحسن منها نقول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا في الفريضة. إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا هو فريضة، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا. وقولنا إذا ابتدأ احترازا مما لو عرض له ما يوجب أن يصلي قاعدا، فحينئذ يتم الصلاة قائما. مثال ذلك: إنسان اقتدى بإمام عاجز عن القيام، وقلنا بصحة الصلاة بحيث يكون إمام الحي المرجو زوال علته، المسألة فيها خلاف. فالإمام صلى قاعدا، بالنسبة للمأموم هل يجوز له القيام؟ نقول لا، يجب أن يصلي قاعدا وجوبا، وإن كان بعض العلماء يرى أن ذلك على سبيل الاستحباب، لكن ظاهر الحديث الوجوب. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، يجب أن يصلي قاعدا. طيب، لو أن الإمام عرض له عارض أو طارئ يوجب أن يصلي قاعدا، يعني عجز في أثناء الصلاة فقعد، فالمأموم في هذا الحال لا يجوز له أن يصلي قاعدا، فليجب عليه أن يتم الصلاة قائما. ما الدليل على التفريق بين ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وبين ما إذا ابتدأها قائما ثم اعتل؟ نقول الدليل على ذلك: أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما الدليل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل إن حصلت له علة فجلس، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأحس عليه الصلاة والسلام بنشاط، فأتى ورجلاه تخطان الأرض، فقعد عن يسار أبي بكر وجلس. أبو بكر رضي الله عنه كان ابتدأ الصلاة قائما، ولما جاء حضر النبي عليه الصلاة والسلام استمر في قيامه. الآن الصحابة اقتداؤهم في الأول كان بمن؟ بأبي بكر. لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام كالإمام الواحد، مع ذلك أتموا الصلاة قياما، أتموا الصلاة قياما ولم يقعدوا. قال العلماء: والحكمة من ذلك أو سبب ذلك أن الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي به تجتمع الأدلة على أنه يفرق بينما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وبينما إذا ابتدأها قائما ثم اعتل. فإن بدأ الصلاة قاعدا فالواجب على المأموم القعود، وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فالواجب على المأموم أن يصلي بقية صلاته قائما، كما في قصة أبي بكر. نعم. فهم السؤال؟ هو إنسان دخل المسجد فوجد الإمام يصلي قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا، هل الأولى أن أصلي منفردا قائما أولى أن أدخل معه جماعة؟ هو مطالب بالجماعة، شوف بارك، مطالبته بالجماعة سابقة على مطالبته في القيام. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى قريبة منها: من قدر على القيام منفردا وعجز عنه في الجماعة، من قدر على القيام منفردا وعجز عنه في الجماعة، بمعنى يقول: أنا إن صليت في بيتي صليت قائما، وإن ذهبت إلى المسجد ما أستطيع، مع المشي ما أستطيع أن أصلي قائما، أصلي قاعدا. فهل هذا عذر في تخلفه أو يقال اذهب وصلي قاعدا؟ العلماء فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه يصلي قاعدا، قال لأن كونه يصلي في بيته، يصلي في بيته فيه محافظة على ركن من أركان الصلاة، على ركن من أركان الصلاة، والجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. والقول الثاني أنه يصلي مع الجماعة ولو قاعدا، قالوا لأن مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بماذا؟ بالقيام أو القعود، ولأن صلاة الجماعة فيها من الفوائد والحكم ما لا يدركه في صلاته منفردا، وهذا القول أصح أنه يصلي ولو قاعدا مع الجماعة. نعم.